يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. في واحتي حبك من جودك أنهل. في واحتي حبك من جودك أنهل. الله حبي أنت مرادي أنت الخليل رب الفؤاد. الله حبي أنت مرادي أنت الخليل رب الفؤاد. رؤياك رب تملأ قلبي أمان. في حبك أسبح طول الزمان. رؤياك ربي تملأ قلبي أمان. في حبك أسبح طول الزمان. فيا لقلبي كالرقيق في حبك أبحر. فيا لقلبي كالرقيق في حبك أبحر. الله حبي أنت مرادي أنت الخليل رب الفؤاد. الله حبي أنت مرادي أنت الخليل رب الفؤاد.